إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل، هو كتاب المهذب. انتهينا الأسبوع الماضي من ختام الكلام على ما يفسد الماء من تقائه بالنجاسات، يعني الماء وما يفسده من النجاسات. اليوم إن شاء الله يدخل المصنف على باب جديد يذكر لنا فيه أحكاما أخرى للماء، وهذا الباب بعنوان ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الماء من المستعمل وما لا يفسده. الماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس. فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه، فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأنه ماء طاهر ذاق محلا طاهرا فكان طاهرا، كما لو غسل به ثوب طاهر. وهل يجوز به الطهارة أو لا؟ فيه طريقان. من أصحابنا من قال: فيه قولان، المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء فصار كما لو تغير بالزعفران، وروي عنه أنه قال: يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء فلم يمنع الوضوء به كما لو غسل به ثوب طاهر. ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية. أولا، فيه طريقان. إيش المعنى؟ شرحنا ذلك. فيه طريقان، سواء ضبط كتاب أو ضبط صبر، فيه طريقان. شفايا ماذا يقصدون بقولهم فيه طريقان؟ إخوة الأفاضل، أنا أقول ضبط صدر أو ضبط كتاب ما يهم، المهم فيه طريقان. ما رأيكم في هذا القول؟ لأن ما أقول فيه طريقان ما معنى عن الشفايا؟ ما معنى فيه طريقان؟ لا، هذه فيها وجهان، الوجه هو التخريج على أصل الشفاية. طب إيش الطرق اللي موجودة في الشفاية؟ طريق الخرسانيين، طريق البغداديين. البغداديين كما معنى فيه طريقان. الإخوة الراجع، لما أقول من أصحابنا قال فيه قولان، ما معنى فيه قولان؟ هذه متهيألي ما فيها صعوبة. رأيان لمن؟ أصحاب الشفاية، للمجتهدين منهم ولا للمقلدين؟ قولان للشافعي، قولان للإمام لصاحب المذهب، فيه قولان يعني للشافعي. هنا يقول: ما يفسد الماء من الاستعمال، استعمال واستخدام الماء. تستعمل الماء إما في طهارة الحدث، أن الاستعمال ضربان، استعمال لرفع الحدث واستعمال لإزالة النجس. أما هذا الاستعمال سنبين فائدته في هذا الواقع الذي نعيشه وحكم هذا الماء، هذا النظر إلى هذا الماء. الماء المستعمل كما قلت ضربان، مستعمل لإزالة الخبث أو النجس، ومستعمل لرفع الحدث. مستعمل لرفع الحدث كان يحدث المرء ويريد الصلاة فإنه لا يصح له صلاة حتى يتوضأ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحدث أحدكم، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الوضوء هو رفع الحدث، رفع أو إزالة المانع من الصلاة حتى تصح صلاة. وأما الاستعمال في إزالة النجس هو الاستطابة بالماء، إزالة النجس، إما النجس يكون على الثوب مثلا فيستخدم الماء لإزالة هذا النجس الذي على الثوب. الماء المستعمل في هذا كأن تصب من الدلو الماء على الثوب على المكان الذي أصابه النجس، فينزل الماء ويطهر المحل فينزل بالنجاسة. هذا الماء النازل لو جمعته وأنت في مكان يسمى هذا الماء المستعمل في إزالة النجس، وأما الماء المستعمل في رفع الحدث هو أن تتوضأ وضوءك في الصلاة، تغسل الوجه وتغسل اليد إلى المرفق. الماء المتجمع في الإناء هذا يسمى ماء قد استعملته في رفع الحدث، هذا معنى ما يفسد الماء من الاستعمال، استعمال لرفع حدث واستعمال لإزالة نجس. حكم هذا الماء، الكلام على حكم هذا الماء، حكم الماء المستعمل بالنسبة لرفع الحدث أو إزالة النجس. قبلها لابد أن نضبط ضابط مهم جدا، الماء المستعمل، تدقيق الكلام عن الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ هل الماء المستعمل هو الماء الذي جرى على العضو، ولا الماء المستعمل هو الماء الذي انفصل من العضو؟ هذا الخلاف بين العلماء في تعريف الماء المستعمل، والراجح في المذهب أن الماء المستعمل هو الماء الذي استخدمته في رفع الحدث الوضوء فجرى على العضو ثم انفصل. يبقى ضابط الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو بعد استعماله، وهذا دقيق جدا حتى نفرق في الاستدلالات بين العلماء، ونبين كيف نرد على عالم يستدل بدليل ونقول له هذا دليل ليس في النزاع، لأن ضابط الماء المستعمل لم تضبطه أولا، فأنت حد الماء المستعمل فتعرف كيف يستدل له. فالماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو بعد الاستعمال. الماء المنفصل عن إزالة النجس أو الماء المستعمل في إزالة النجس حكمه بالإجماع هو نجس. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل في المذهب، قالوا الماء المستعمل في إزالة النجس له وجهان في المذهب. الوجه الأول يقولون بأنه إذا تغير فالقول واحد، ماء طهور قد لاقى نجاسة، لاقى نجاسة فتغير بهذه الملاقات فهو نجس، وهذا بالإجماع بالاتفاق. والوجه الثاني قالوا إن لم يتغير فلنا فيه قولان أو وجهان، الأول أنه طاهر، إن لم يتغير أنه طاهر، لأنه ماء لم يوضع فيه نجاسة، هو لامس النجاسة لا يحتاج إليها، لامس النجاسة لا يحتاج إليها. والقول الثاني وهو الراجح الصحيح أن هذا الماء ماء قليل وقد لاقى نجاسة، والماء القليل الذي يلاقي النجاسة حكمه النجاسة سواء تغير أو لم يتغير. ما الدليل على ذلك؟ ماء قليل لاقى نجاسة ولم يتغير فحكمه النجاسة، هل له دليل من كتاب الله جل في علاه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هذا دليل يستنبط، أنا أريد دليل بالتصريح. السؤال الثاني، ماء قليل لاقى نجاسة ولم يتغير فحكمه النجاسة. نختبر الإخوة هذا القول بالتفصيل على المذاهب، بعد ما تأصل مذهب الشافعي تأتيني بالمخالف وتأتي بالبراد. ماء قليل لاقى نجاسة وخرج غير متغير فحكمه نجاسة. كيف يقول الشيخ سامي؟ أنا أشوف بك تعال تفضل عندنا تجلس مكان أنا أتشرف بك. الله يحفظك يا شيخ سامي، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. ها، ماء قليل لاقى نجاسة فحكمه النجاسة، أو أقول ما حكمه بالتفصيل مع التفصيل في المذهب ثم الإتيان بالمذاهب الأخرى والرد عليه. طب أقرر للإخوة الأول حتى لا أكون حكما ظالما، يعني درسنا هذا؟ درسناه؟ متنا في دراستي؟ أصلناه بالتفصيل؟ صح؟ طيب أريد أن أرى نتيجة، أبوس إيديكم. يعني المذهب، قل على المذهب نجس، ما الدليل على ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا تتغير بالإجماع، صحيح؟ فإذا مفهوم المخالفة إن كان أقل من قلتين يحمل الخبث، فإذا لاقى نجاسة فإنه ينجس. جيد، هذا تأصيل المذهب. هل هناك من مخالف؟ من الموافق ومن المخالف؟ فيقدم الخاص على العام، لأن القاعدة الأصولية عند العلماء لا تعارض بين خاص وبين عام، يقدم دائما الخاص على العام. أحسنتم، الغرض المقصود في القول الثاني أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، وهذا الراجح صحيح. إذن التفصيل، إذا هذا الماء الذي استطاب به المرء أو أزال به النجاسة، الماء المستعمل في إزالة النجاسة له وجهان، الوجه الأول خرج متغيرا فهذا نجس الإجماع، أما إذا لم يتغير فقلنا للشافعية فيه وجهان، والصحيح الراجح أنه نجس، صحيح الراجح أنه نجس. أما الماء الثاني وهذا بالاتفاق، أما الماء الثاني أو حكم الماء الثاني والماء المستعمل في طهارة الحدث، ما حكم هذا الماء؟ في المذهب نفسه هنتكلم أولا عن المذهب ثم نبين المخالف ونرد عليه. في المذهب قالوا قولان، ومنهم من لم يصحح القولين، والصحيح الراجح أنهما قولان، ولذلك لزاما علي أبين من الذي قال بالقولين. الجماهير من الشافعية يرون أنه قول واحد بأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأننا قسمنا الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وبينا الأدلة على ذلك فيما فيه الكفاية، ورددنا على المالكية وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بالدليل الأثر وبالنظر. قالوا طاهر، وهذه جماهير أهل الشافعية، وهذا الذي رجحه من المحققين النووي، قال هو طاهر غير مطهر لغيره. والقول الثاني في الشافعية أنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، غير مستعمل للتعبد، وهذا الذي رجحه الرافعي في المذهب من المحققين من أهل المذهب. لكن من الذي نسب هذا القول للشافعي؟ ألمح له أبو ثور الكلبي وصرح به عيسى بن أبان، وليس من الشافعية، لكن أبو ثور من الشافعية بل من عمدة الشافعية. أبو ثور الكلبي نقف عنده وقفة لحق هذا الرجل العلامة، الرجل النحرير الجهبذ، حتى نبين أن أهل بغداد فيهم الخير كمحدثين وكفقهاء. أما أبو ثور الكلبي وهو إبراهيم ابن خالد، هو الكلبي من بغداد، من أعلام بغداد، كان ثقة ثبتا سقيها عالما ورعا زاهدا متعبدا، كان يرى بفقه أهل الرأي، كان يأخذ بكلام الأحناف مذهب أهل الرأي. فلما رحل الشافعي، من منة الله جل في علاه أهل بغداد، فلما رحل الشافعي إلى بغداد لازمه أبو ثور، فلما لازم الشافعي تأثر به، وأبو ثور قال عنه أحمد وأهل الحديث ناصر السنة، فالتزم أبو ثور بمنهج الشافعي وهو نصرة السنة، فكان مجتهدا ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالفقه بالدليل، يرى قول مسلم ويسير خلف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كالمجتهدين يخالف بعض أهل العلم، وهو خالف في مسائل كثيرة من نوادر المسائل. من هذه المسائل المستغربة جدا التي خالف فيها أبو ثور، وهذا من اجتهاده، خالف فيها الفقهاء، قال إذا كان رجلان في صحراء ولم يعرفوا القبلة، فاجتهد الأول في جهة القبلة فوجدها شمالا، والآخر اجتهد في جهة القبلة فوجدها شرقا، قال فيصح لأحدهم أن يأتم بالآخر، يعني يصلي الأول وهو يصلي إلى جهة الشمال، الثاني يصلي إلى جهة الشرق، ولو كانوا أربعة إذا رأى واحد المغرب في الغرب أو الآخر الشمال لهم أن يصلون كذلك مؤتمين برجل واحد. فلما أشكل ذلك على الفقهاء قالوا كيف هذا، بغدادي قالوا كيف هذا، فقال لهم أرأيتم إذا صلى الإمام في الكعبة في مكة فصلى الناس من حول الكعبة ماذا يحدث؟ أشكالهم يكون على أي هيئة؟ الإمام يكون هنا وترى صف خلفه في نفس اتجاهه، والثاني مقابل الإمام، والثالث مقابل للجهة اليسرى للإمام، والرابع مقابل للجهة اليمنى للإمام. قال هذه يعني لها نظير في الشرع من دقة نظري، وإن كان الفقهاء خالفوه في هذه المسألة وقالوا كل مجتهد يصلي على الجهة التي وصل بها اجتهاد. أبو ثور الكلبي كما قلت لازم الشافعي، كان من نبل هذا الرجل ومن فقه هذا الرجل المحدثون في بغداد قاطبة إذا عنت لهم مسألة قالوا سلوا أبا ثور الكلبي، سلوا الفقيه. وحتى أحمد بن حنبل سئل عن أبي ثور قال كان ثقة، كان في مسلاخ الثوري، يعني يشبهه بمن؟ بأمير المؤمنين في الحديث. وأبو حاتم نقل عنه تضعيف لأبي ثور، والصحيح الراجح أنه ليس بتضعيف، هو تصحيف من الناقل الذي صح عن أبي حاتم أنه قال كان فقيها وليس من المتسعين في الحديث، كان الكلام على أنه ما كان كثير السماع الحديث، ليس من المتسعين في الحديث، أنه ما كان كثير الحديث، وهذا صحيح طغى عليه الفقه. بل ابن تيمية نفسه قلنا بأنه أوسع الناس حفظا للحديث، لكن طغى عليه إيش؟ الفقه، وهو من فقهاء المحدثين. يعني أبو ثور يمكن لك أن تضعه في مكان فقهاء المحدثين. لما كان المحدثون يحيلون عليه ظهرت قصة طريفة جدا لأبي ثور، أن يحيى بن معين جهبذ النقاد العالم النحرير في علم الرجال كان يجلس في مجلس التحديث يتذاكر مع بعض المحدثين في الأسانيد، فجاءت امرأة فقالت يا يحيى إني امرأة حائض وزوجي مات وأريد أن أغسله، أستطيع إلى ذلك سبيلا؟ وفي رواية أنها كانت تعمل ذلك، تغسل يعني كثيرا، فحاضت فقالت هل أستطيع أن أغسل ميتا؟ فوقف يحيى فقال لا أعرف، ثم نظر فوجد أبا ثور يتقدم فقال أتلي هذا الفقيه، فتألته فنظر أبو ثور فقال نعم غسلي. فقد رأيت عائشة رضي الله عنها أرضاه كانت حائضة وكانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والميت أولى بذلك. فقاس قياس الأولى. فلما سمع يحيى بن معين هذه الفتوى من أبي ثور قال نعم هذا الحديث. وهذا حديث من رواية من؟ من الذي رواه عن عائشة؟ القاسم. نعم هو الذي رواه. فقال حديث القاسم نعم جاءنا من طريق فلان عن فلان عن فلان وجاءنا من طريق آخر عن فلان. وعدد الطرق التي أحفظها لأسانيد هذا الباب. فتعجبت المرأة من سرده لهذه الأسانيد فقالت أين كنت عندما سألتك؟ يعني وين فقه المتن الذي لابد أن تنشغل به؟ فالغرض المقصود المحدثون كانوا يحيلون على أبي ثور الفقه. أبو ثور من ملازمته للشافعي حدثت معه نوادر أيضا في الرد على الأحناف والرد على بعض السائرين. فالأحناف تعرفون أن من منهجهم أن القهقهة في الصلاة حكمها أنا أريد أن أشوف وين الفقهاء أن مجلس فقهاء المحدثين. أنا بنأمل من الله أن يصعد من هذا المجلس فقهاء محدثين. فقول الأحناف في القهقهة رجل يعني ضحك بصوت في الصلاة إيش منهجهم؟ فقههم ماذا يقولون عن هذه الصلاة؟ تبطل الصلاة. وهذا بالإجماع لما نقول الأحناف. أيوة هذا هو القهقهة عند الأحناف تبطل الصلاة وتبطل الوضوء. ولذلك سئل رجل من الأحناف رجل ضحك في الصلاة فقال يذهب فليعد الوضوء ثم ليعد الصلاة. فدخل بعض فقهاء الأحناف وكان أبو ثور مع الشافعي فقال جربه يعني ألقى عليه هذه المسألة. فألقى بعض الشافعي عليه هذه المسألة قال أرأيت والألوي قال أرأيت إذا دخل رجل في الصلاة ثم رأى امرأة تمر أمامه داعرة فقذفها أو قال امرأة طاهر لا امرأة محصنة فقذفها فما حكم الصلاة أيها الإمام؟ فقال صلاته باطلة. قال لما؟ قال تكلم في الصلاة. قال وحكم الطهارة يعني حكم وضوءه؟ قال هو على ما هو عليه يعني لسه على الطهارة لو استقبل تكبيرة أخرى تكبيرة الإحرام يصلي. قال أرأيت يا إمام رجل صلى فضحك فما حكم الصلاة؟ قال باطلة. قال وما حكم الطهارة؟ قال باطلة. فقال لما؟ أرأيت قذف المحصنة أشد أم الضحك أشد؟ فالرجل ليس له سبيل إلا أن يقول قذف المحصنة أشد. قال أجعلت الضحك في الصلاة أشد من قذف المحصنة؟ فخصم الحنفي ولم يرد عليه لم يجد ردا على هذا الإشكال على أن قذف المحصنة أشد. ففقهيا الأشد يأخذ حكم الأشد فكيف يجعلون الأشد له حكم الأخص؟ وهذا الذي يعني بيناه في مسألة الحيض. مسألة الحيض أنا أشكلت على كثير ممن يتبنون قراءة المرأة الحائض للقرآن بهذه القاعدة أنه يستحيل في نظر الأصوليين والفقهاء وفي نظائر الشرع أن ييسر عليها الأشد ويتشدد معها في الإيش؟ في الأخف. قال لها لا يجوز أن تمس القرآن لا يجوز أن المرأة الحائض تمس القرآن ذكر أنت قلت لا يجوز تأخذ قلم وتفر المصحف بهذا القلم لكن لا تمس القرآن. خلاص منعها من مسيس القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فمنعها من الأيسر ثم أباح لها الأشد وهو القراءة القرآن. أيهم أشد أن تقرأه أم تمس الورق الجلاد المكتوب فيه القرآن؟ أيهم أشد أن تقرأ كلام الله الذي تكلم به ولا تمس هذا الجلاد المصحف هذا الجلاد الورق اللي مكتوب فيه الكلام؟ القراءة أشد. فأباحوا لهم الأشد وشددوا معهم في إيش؟ في الأيسر. وهذا في مقاصد الشريعة في أصول الفقه لا يمكن أن يرتضى به. وهذا الذي أشكل به الشافعي على الحنفي قال أنت تيسر عليه الأشد في الأشد تقول لا يبطل الوضوء وفي الأخف تقول يبطل فخصم الحنفي ولم يستطع الرد. المهم الغرض المقصود كان أبو ثور آية في الفقه وكان ثبتا في الحديث لكنه كان من المحدثين يعني من قليل رواية الحديث. أبو ثور هو الذي نقل عن الشافعي القول الثاني أو ألمح به بأن الشافعي يقول الماء المستعمل في رفع الحدث ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. نتعرض للأدلة بالنسبة للقول الأول وأدلة القول الثاني وننظر في الراجح الصحيح. أما جماهير المحققين في المذهب قالوا الماء المستعمل طاهر ولا يمكن استعماله وليس بطهور. طيب ما فائدة أن نتعرض لهذه المسألة حتى لا يتصور أخ نحن نتكلم من سرديب التاريخ ما هي الفائدة في واقعنا المعاصر؟ الفائدة في كثير من واقعنا نرى أن ممكن الإنسان يكون في بيت ها هذا البيت فيه خزان من الماء. الماء في بعض الأحيان يعني ينتهي في الخزان فيبقى الماء مقطوع يوم وليلة أو يبقى طيلة أيام ما في ماء، وعند الرجل هو خزن له بعض الماء في إناء ليستعمله في الغسل، يستعمله في الوضوء، يستعمله في الطهارة. هذا الماء الذي خزنه احتاجه لأن الماء في الخزانات قد انتهى، ما في، فرغ الخزان من الماء. هنا ينظر المرء يقول أنا جامعت أهلي وأنا على جنابة، إذا استعملت أنا هذا الماء امرأتي لن تجد الماء، وإن استعملت هي الماء لا أجد أنا الماء، ولا يصح لي أن أتيمم لأن دويرة الأهل في المحلة لابد أن تجد ماء في البناء الثانية أو البناء الثالثة أو في سابع جار تجد عنده الماء، فلا يجوز لك التيمم. فماذا تفعل؟ هل تذهب بامرأتك لتغتسل في مكان آخر، ولا تفكر وتتفقه وتقول هذا الماء أجعل تحت رجلي إناء كبير وأخذ الماء وأعمم جسدي بالماء والذي بقي يسمى ليش مستعمل؟ لأنه ماء انفصل عن العضو فأتركه في الإناء. فهل امرأتي بدل ما تذهب إلى بيت آخر تغتسل فيه وتقع في المحظور والاستحياء والحرج، هل يمكن أن تستعمل هذا الماء أم لا؟ هذه فائدة تبين لنا أن الواقع يمكن أن نستخدم هذا الفقه فيه. أمر آخر، كنا في سفر، خمسة في سفر في سيارة ونحن في صحراء وما معنا إلا زجاجة ماء، إناء واحد من الماء، زجاجة من الماء واحدة تكفي في الوضوء بالأعضاء الواجبة التي بيناها، تكفي لاثنين فقط، واحد يتوضأ والآخر يتوضأ. هل نقول هذا الماء يستعمله الأول ويستعمله الثاني ثم يتيمم الثلاثة الباقين، ولا يمكن أن نتفقه؟ وهذا فيه رفعة في الدرجات عند الله جل في علاه، لأن المجتهد عند ربه مرتقي، المجتهد عند ربه له أعلى درجة من الذي يقلد أو الذي ينقل. فهل نتفقه في المسألة ونقول لا دع لا تتوضأ الآن ثم نأتي بإناء ونقول توضأ وصب هذا الماء الذي ينفصل عن عضوك في هذا الإناء، فيتوضأ الأول ويبقى الماء، ويتوضأ الثاني ويبقى الماء في هذا الإناء، ويمكن للثلاثة استعمال هذا الماء. هذا يعني أيضا في الواقع نعيش ونقول حكم هذا الماء الذي تبقى منا هل يستعمله الثلاثة أم أن الثلاثة يذهبون إلى التراب ويتيممون وهذا الماء لا يمكن استخدامه أو لا يصح ولا يجزئ استخدامه. هذا في الواقع المشاهد يمكن أن نستفيد من هذا الحكم ونطبقه. أقول حتى نطبق في السفر هذا الحكم أو نطبق في البيت الذي انقطع عنه الماء هذا الحكم لابد أن نرجح قول من القولين، إما أن نقول للمرأة اذهبي فاغتسلي في البيت الآخر ونقول للثلاثة تيمموا بالتراب، أو نقول لا توضأوا بهذا الماء واغتسلي أنت بهذا الماء الذي انفصل عن عضو زوجك. أقول قولان في المسألة، القول الأول عند محققي الشافعية قالوا بأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. قالوا أما من الأثر فالحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى للرجل أن يتوضأ بفضل ظهور المرأة، نهى رسول الله أن يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة. قالوا ونحن والمناجع يعني الشافعية ومن يخالفه، ونحن والمناجع نتفق على أن الماء المتبقي منها في الإناء يصح استعماله، يبقى لابد أن نقول أن المقصود بهذا النهي هو الماء المنفصل عن العضو. مفهوم وجه الدلالة أو مفهوم؟ البغداديين مفهوم؟ عند البغداديين مفهوم؟ بنشوف عند المصريين ها، ما هو ناصر أنصار مذهب الشافعي عند بغداد والشيخ ومصر، لكن الإمارات ما رأينا شافعيا حتى الآن، هو في مالكية إيه؟ طيب جيد ها، أهل اليمن العمراني هذا من أقوى الناس سادة. طيب ما فيش حد ينصر، مش فاهمين وجه الدلالة؟ معاذ وجه الدلالة يعني المرأة بتأخذ من الإناء وتتوضأ فيبقى ماء ما استعملته، هو ماء باقي لكن يدها دخلت فيه، وماء آخر مستعمل. نعم قال الشافعي نحن والمنازعون إن الماء المتبقي ده بصح استعماله. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، فأقول ابقي لي ابقي لي، وأقول ابقي لي ابقي لي. نعم فيبقى النظر في إيش، يبقى إذن يحمل هذا الحديث على الماء المنفصل عن العضو. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم أو لا يغتسل الجنب في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا والعلة بأنه إذا اغتسل حتى لو كان ماء كثير هو القلتين، قالوا إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فيجعله ماء مستعملا، لأنه استعمله في طهارة الجنابة، طهارة من الحدث وهو الجنابة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه باستعماله لهذا الماء لا يجزئ إن استعمله أحد غيره. قالوا هذا الدليل الثاني لنا. ثم قالوا من النظر، قالوا هذا من الأثر. ثم قالوا ومن النظر قياسا على الماء الذي استعمل في إزالة النجاسة، فإننا اتفقنا مع المخالف على الماء الذي استعمل في النجاسة لا يمكن استعماله، أيضا الماء الذي استعمل في رفع الحدث لا يمكن استعماله، بدأ الحاق بالماء الذي استخدم في إزالة النجاسة بالماء الذي يستخدم في الطهارة من الحدث. قالوا هذا من النظر. وأيضا قالوا ومن النظر أيضا أن هذا ما أزال مانع الصلاة فلا يجوز تكراره، يعني ما استخدم في عبادة فلا يجوز استكراره. وطبعا القياس متبادل في مسألة الرمي في الجمرات، قالوا الذي رمى بها لا يجوز له استعمالها كالماء المستعمل. الثالث من النظر، وصراحة هذا هو أقوى الأدلة، كل الأدلة سنبين إنها وهي جدا اللي استدلوا بها. قالوا ومن النظر إن الصحابة متوافرون يسافرون في الأسفار ومعهم الماء فيتوضؤون فينفذ الماء ولا يكلفون بأن يجمعوا هذا الماء فيستعملوه مرة ثانية، ولا يتحرى أحد منهم أن يكون هذا الماء الذي يتوضأ به فيجعله في إناء خاص فيستعمله عندما ينفذ الماء مع الآخرين، بل يتيممون. وهذا فيه دلالة صريحة واضحة على أن الماء المستعمل ما كان الصحابة يستعملونه، دلالة على أنه لا يجزئ في طهارة الحدث. هذه أدلتهم من الأثر ومن النظر. أما القول الثاني عند الشافعية والذي رجحه أيضا الإمام الرافعي وقال بأنه طهور، قالوا لنا أدلة أيضا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ووجه الدلالة أن هذا الماء ماء باق على أصل خلقته فلم يتغير فأصبح طهورا، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا من أقوى الأدلة. قالوا أيضا ومن الأثر حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، هذا الحديث عن الربيع أن السلام توضأ فأخذ ماء باق على يده، فأخذ ماء في يده ليس ماء جديدا فمسح به رأسه، أقبل وأدبر فمسح به رأسه. وحديث آخر أيضا من الأثر قالوا حديث في الطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء على لحيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم من السنة يخلل اللحية فبقي ماء على اللحية المسترسلة على اللحية، فأخذ هذا الماء فمسح به الرأس مقبلا ومزبرا. هذا الحديث الثاني. قالوا الحديث الثالث اغتسل رسول الله، هذا الحديث في الدارقطني والبيهقي في السنن، اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت لمعة فنظر فوجد لمعة في رجله فأخذ شعرة من يده عليها قطرات الماء فمررها على رجله، وهذا ماء مستعمل فمررها على رجله واكتفى بذلك وخرج. فدي دلالة على أنه استعمل الماء المستعمل في مكان لم يمر عليه الماء. قالوا هذا من الأثر. أما من النظر فقالوا في أدلة كثير. أولا القياس على التراب، فإن خمسة من الصحابة، نقول خمسة من الرجال، جاءوا على بقعة صغيرة فيها بعض التراب ولم يجدوا الماء، عدموا الماء، فقالوا إذا عدمنا الماء لابد أن ننظر إلى انتقال البدن التراب. فجاء الأول فتيمم وجعل دائرة حتى يبين للناس الفقه، جعل دائرة على التراب فتيمم وضرب لوجهه وليديه ثم رحل. ثم جاء الثاني فجاء في نفس المكان الذي ضرب فيه الأول فضرب عليه فاستعمله فتيمم. والثالث والرابع، وهذا بالاتفاق يصح تيممهم. فنقول قياسا على التراب أن الماء المستعمل للمرء أن يستعمله مرة وثانية وثالث. قالوا هذا من النظر. وأيضا من النظر قالوا ماء طاهر لقي أو التقى بمحل طاهر لم يغيره فبقي على أصل خلقته، مثل الثوب، رجل أخذ ثوبا طاهرا القميص الذي يرتديه ليس فيه ثمة نجاسة وعنده إناء فيه ماء طهور فأخذ هذا الثوب فغمس الثوب في الماء ثم أخرجه فعثره، لما عثره نقول استعمل هذا الماء في غسل إيش؟ الثوب. إذن الثوب الماء المنفصل عن الثوب ماء مستعمل في غسل الثوب، وبالاتفاق يصح استعماله. يعني بالاتفاق عند الشافعية يصح استعماله. قالوا إذا نلحق الماء المنفصل عن العضو كالماء المنفصل عن الثوب. إذا قالوا نلحق المنفصل عن العضو بالمنفصل عن الثوب، فقالوا هذا أيضا من النظر. ثم قالوا عندنا قياس ثالث أو رابع، ما هو؟ قالوا رجل أقسم بالله أن امرأته لا تخرج من بيتها، قال والله ما تخرجين الآن، ثم بعد ذلك رق قلبه بعدما ابتسمت له وتلطفت معه، فرق قلبه وقال لا أؤذيها، لابد أن أخرجها. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ميت عذر يطلع عن الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمين، فقال لا أكفرن عن يمين. فعلم من الكفارة، استفتى مفتي فأفتاه بأن الكفارة الإطعام، فأخذ الحبوب وأخرجها لرجل فقير. فأخذ الرجل هذه الحبوب وبعد يومين أقسم عليها مرة ثانية والله ما تخرجين، فتلطفت معه مرة ثانية وأحسنت معه الصوت، فقال ماذا أفعل من النواعم، فلا بد أن أخرجها. فذهب يبحث عن الطعام ليطعم الرجل، ذهب إلى الفقير فوجد الفقير معه نفس الحبوب، يريد أن يبيع هذه الحبوب، هو تملكها بالكفارة وأراد أن يبيع هذه الحبوب، فقال أشتريها منك، فاشترى نفس الحبوب التي أخرجها أولا، فاشتراها هو قطر مكين فيها، فاشتراها، فبعدما اشتراها أخرجها مرة ثانية. فقالوا انظر الحق، كفارة استعملها أولا كفارة ثم ردها لحوزته فاستعملها مرة ثانية، كذلك الماء يستعمله مرة أولى ثم يستعمله إن أراده مرة ثانية. فهذه أدلة الفريق الثاني عند المحققين كالرفعي في المذهب، يقولون بأنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فهمتم؟ يعني ندخل على الترجيح ولا نرجع من الأول؟ طيب نقول ما الترجيح؟ إذا لابد أن نستفيد، هل المرأة تغتسل ولا ما تغتسل؟ هل الرجل في السفر يتيمم ولا يستعمل الماء الذي انفصل عن العضو؟ وده أنا أقول لكم سهل جدا تراه في الحرم، تكون أنت جالس، هذه واقعا فعلت هذا أكثر مرة، معك شيء من الماء، إناء صغير، القربة، تشبه القربة، تشرب منها ماء زمزم، وانتقد وضوءك، نمت فاستغرقت في النوم فعلمت أن الوضوء قد انتقد، وأقيمت الصلاة، لو ذهبت لتتوضأ ذهبت الصلاة، ماذا تفعل؟ تأخذ الماء وتفتح القربة ولك أن تتوضأ منه، والمتبقي تجعله فين؟ في غطاء القربة، كل المتبقي المفصل تجعله في الغطاء، لأنه ممكن نتصور أن القربة ما فيها إلا جزء يسير، فتأخذ أنت الفرائض، وأنا فعلت ذلك واقعا، أنا بكوب صغير هكذا توضأت مرتين، لا ممكن أتوضأ ثلاث مرات حقا، وهذا واقع ممكن أريكم إياه الآن في الحرم، فعلت ذلك، فلك أن تفعل ذلك. فالمنفصل تجمعه، بعد ما تجمعه تأخذ تضعه، وفي الصلاة التي بعدها بعدما تنام وتستغرق في النوم، وإن أردت الوضوء لا تخرج إلى الحمامات ولا تتعب نفسك، وعندك ماءك تتوضأ به، لو توضأت واستعملته خمس مرات في الخمس صلوات صح لك ذلك على الترجيح الذي سنبينه. فهذا في الواقع يمكن أن تطبقه، يمكن أن تطبقه، ليس هذا من الخيالات. أقول الراجح الصحيح هو القول الثاني، وأن الماء المستعمل المنفصل عن العضو في طهارة حدث فإنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لصحة الأدلة. ما هي الأدلة؟ أولا لمناقشة هذه الأدلة، أصح الأدلة في ذلك هو الآية، الآية والنظر في مسألة الثوب فقط، والأدلة الباقية الاستدلال بها لا يساوي شيء كما سأبين. فالصحيح في ذلك الآية، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني يتطهر به المرء، ولا يمكن أن أخرج هذا الماء عن طهوريته إلا بدليل ولا دليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، الماء لا يجنب، أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أن هذا الماء لا يجنب، يعني لا يسلب الطهورية إلا بدليل ظاهر. هذا الدليل هو أقوى الأدلة على أن الماء المستعمل يصح التطهر به. أما دليل نظري من هذه الأدلة أيضا هو القياس على الثوب. لما؟ لأنني لو ناقشت الأدلة في القياس، أولا الحق بالتراب، هل ممكن يعترض علينا في شيء؟ كيف يعترض علينا؟ ما هي الإخوة الفقهاء أكيد بينظروا في الأدلة ليعرفوا كيف العلماء يرد بعضهم على بعض ليستخلص النتيجة الصحيحة. هل يعترض علينا بالإلحاق بالتراب؟ أحسن نفوه، نعم يعترض علينا، ويقول نحن معكم، هذا التراب هو متبقي وليس مستعمل، قلنا المستعمل هو الذي يجري على العضو ثم ينفصل، فممكن أن يعترض علينا بهذا. طب وهل يعترض علينا بالقياس الأول؟ هو يعترض علينا بذلك، يقول هذا قياس مع الفارق، لا أنتم قسطم الثوب الماء المنفصل عن الثوب، وهذا ليس فيه تعبد وليس فيه نية. أما بالنسبة للوضوء فهذا استخدم في إيش؟ في عبادة. فنحن نرد عليهم هذا الاعتراض برد أقوى. ما هو الثوب؟ ما فيهوش نجاسة. ماشي معك أنا بخلاف عريض مسألة إزالة النجاسة ليس فيها نية ولا لا. لا، ثوب ما فيه نجاسة، أخذت ثوب الطاهر وضعته في الماء وعصرته، كيف أرد على هذا الاعتراض؟ أهل الصومال لهم دقة في النظر. ها، فين عضو الثوب الموجود؟ قطعت نفسي داخلنا؟ ايه؟ لا لا لا، هو انفصل عن الثوب، لكن هم يقولون هذا المنفصل عن الثوب يخالف المنفصل عن العضو. ليش؟ لأن هذا نيته يتعبد والثاني ما فيش تعبد في الثوب. من قالوا الدليل أن هذه لصلاة وهذه ليست لصلاة. ها، يمكن يعترض يا إخوة يقال، وهل يعقل بأن النية تسلب الطهورية والنية لا تسلب الطهورية؟ هل النية لها مدخل في سلب طهورية الماء؟ يبقى الإخوة مش فاهمين. الماء متى يسلب طهوريته؟ إذا تغير الماء المطلق متى تسلب طهوريته؟ إذا تغير، وضعت على الماء صابون فأصبح ماء صابون، أو زعفران فأصبح ماء زعفران، فسلبت الطهورية بالتغيير من أصل الخلقة. فهل النية غيرت الماء من الماء الأبيض للماء الأسود؟ ها، يبقى النية لا تغير، لا تسلب الطهورية، فالنية لا مدخل لها في سلب طهورية الماء. وهذا رد عليهم قوي، وهذا الراجح الصحيح. لكن حتى لا يعترض علينا قلنا يعني لا، الثوب سلم من الاعتراض، فالاعتراض عليه ليس بقوي. أما بالنسبة للكفارة فيعترض علينا أيضا بالاعتراض، وهذا الاعتراض يكون معهم وليس معنا. الكفار، الكفار قالوا هنا كفر بحبوب فاشتراها ثم جدد فكفر بها مرة ثانية. هو قياس مع الفارق، صح؟ ايش الفارق؟ هذا علينا ليس لنا، لكن ايش الفارق؟ ها، اي نعم، بس ايش وجه النظر؟ انا اتكلم على الادله النظريه الان. لا لا، استعملت في الكفاره خلاص، ما حدش هيجيبها الا ان شاء الله. مش هو انتقال الملكيه، ده الصحيح، هذا الصحيح، لا بد منه. نعم، انتقال الملكيه هم يقولون، يعترض عليه، يقولون انتم قصتم قياس مع الفارق. لما؟ قالوا لان الكفاره الاولى كانت في ملكه فخرجت ثم انتقلت بعد ذلك لملكه، وهذا ليس موجود ولا متوفر في الماء. فهذا اعتراض سليم، فنقول لهم نعم معكم على الاعتراض، لكن الثوب لا اعتراض فيه ولا نقبل اي اعتراض. وايضا الايه الاولى لا يمكن ان تعترضوا علينا بالدلال بالايه الاولى. اما الاحاديث فصراحه كل هذه الاحاديث واهيه. اما الحديث الاول، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ببلل كان في لحيته، هذا حديث رواه الطبراني عن ابن مسعود فيه نهشر ابن سعيد، وهو كذاب لا يتم الاستدلال به. واما الحديث الثاني وهو حديث السنن، حديث ابي داود عن الربيع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء كان متبقي على يديه فمسح به راسه، فالرد عليه من وجهين، لا يستقيم لنا ايضا الاستدلال به. ليش؟ لانه يعترض علينا باعتراضين. الاعتراض الاول ان هذا الماء باقي على الكف لم ينفصل عن العضو، والنزاع في الماء المنفصل، يبقى اذا هذا الحديث ليس في النزاع، في النزاع. الوجه الثاني ان هذا الحديث ضعيف، ليس بصحيح. لما؟ لأن هذا الحديث من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وعبد الله اختلف علماء جرح التعديل فيه، والراجح الصحيح أنه ضعيف، الراجح الصحيح أنه ضعيف، رواية ضعيف. بل ممكن أن نقول أن هذا الحديث يلحقه الاضطراب، لأن الحديث الصحيح المتفق عليه حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا فمسح به رأسه فأقبل وأدبر. إذن هذا الحديث أيضا لا حجة فيه. الحديث الثالث حديث اللمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فوجد لمعة في رجله، هو أيضا حديث ضعيف في أبو أيوب الحداد، وهو متروك أو هو ضعيف جدا. فالروايات الثلاثة التي استدلوا بها أحاديث ضعيفة لا يتم لهم الاستدلال بها. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، مركبة على التصحيح. فيبقى لنا سلامة الأدلة. الدليل الأول هو الآية، هذا الماء طهور باق على أصل خلقته لم يتغير. والثاني الإلحاق بالثوب، الإلحاق بالثوب ده النظر. طيب، إذا قلنا بأن هذا هو الراجح وسلمت لنا بعض الأدلة من الاعتراضات، يبقى لنا أن نرد على المخالف حتى نرى القوة في أدلتنا. فكيف نرد على المخالفين؟ هل نترك ذلك لطلبة العلم ولا نرد على المخالفين؟ نخش في المعمعان، ندخل في المعمعان أفضل، ندخل. فنقول الرد على المخالفين، استدلوا أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن الاستعمال يفسد الماء. كيف نرد على المخالفين؟ هو الصحيح الراجح ان العله ليست الاستعمال. نقول لهم اين دليلكم على ان العله الاستعمال؟ فنحن نحمل هذا الحديث على الاستقرار، لا نحمله على الاستعمال. ولذلك قال يتناولوا تناولا حتى لا ياتي احد يراه وهو يغتسل فيستغرب ذلك فلا يتوضا منه. اما اين الدليل؟ هو ليس بنزاع، اين الدليل عندكم انه افسد الماء بالاستعمال؟ لا دليل. طيب الدليل الثاني الذي اعترض عليه النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه. رد عليه في هذا الحديث من وجهين، الوجه الاول هذا الحديث فيه ضعف وان صححه كثير من العلماء اعله البخاري، وهذا حديث ظاهر الضعف هو ضعيف، وهذا الذي رجحه النووي بضعف الحديث لان البخاري اعل هذا الحديث وليس هذا مجال البحث في اسناده. هذا الوجه الاول. وان قلنا بتصحيح بعض العلماء لهذا الحديث رد عليه ان نقول يعترض عليكم باعتراضات. الاعتراض الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور المراه هل للاستعمال وانه يفسد بذلك ام لعله اخرى؟ الصحيح الراجع انها لعله اخرى لان عمت الوساوس من ذلك حتى لا تدخل عليه الوساوس، وان هذا النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، لان سلم اغتسل مع عائشه وكانت تقول ابقي لي. وايضا لما دخل على ميمونه وقالت له اغتسلت بهذا الماء قال سبحان الله الماء لا يجنب، ولا بد ان تكون وضعت يدها في هذا الماء وتقاطر الماء وانفصل عن يدها، لابد ان يكون كذلك. فنحن نقول اذا نرد عليهم في هذا ان النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه حتى يقطع باب الوساوس لان صح الحديث. والامر الثاني ان نقول انهم تركوه تقذرا، يبقى لنا ادلتهم القويه في مساله النظر. صحيح النظر ليس يعني بقوي، النظر ليس بقوي الا في نظر واحد وهو ان الصحابه كانوا في اسفارهم لا يجمعون الماء المنفصل عن الاعضاء فيتوضؤون به. من اتى بهذه الاجابه انا اقبل ايده على الملأ غروب. الاجابه طبعا من وجهين، في وجه من اتى به سأقبل يده على الماء إلا أنه يصبح عني وحق لي أن أقبل يده الآن. وصراحة دليل قوي جدا هو الآن نقف هنا. قالوا الصحابة متوافرون ودلت الأدلة الكثيرة على أنهم كانوا في أسفارين معهم قلة من الماء ولم يتكلف واحد منهم أن يأخذ الماء يتوضع به ويجعله في الإناء مخزنا حتى يستعمله مرة ثانية، بل ما فعلوا ذلك ولم يأتي ولم يرد دليل واحد على أنهم فعلوا ذلك. أهل الصومال جيد احنا علينا الاتباع، بس طبعا هم احرص منا على الاتباع فلو كان خيرا لسبقونا اليه. ما الذي جعلهم لا يفعلون ذلك؟ قالوا لابد لنا من اجابه. لم يفعلوا هذا لانهم علموا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يستعمل، ما يصح استعماله، فلذلك امتنعوا عنه. ورد انتهى الموضوع. ورد الصحابه متوافرون في اسفارهم، فمن احد ان استعمل الماء المستعمل بل كانوا يتممون. بل ورد عن الصحابه الذي يثبت لك اكثر من ذلك، ورد عن الصحابه أن من كان معه بعض الماء يكفيه لوجهه ويديه فقط الأعضاء، فقالوا يأخذ هذا الماء فيغسل الوجه واليدين ثم يتيمم للرأس والرجلين. جيد بس هم يقول لا الإناء ما يصح. ها لكن تضرب قدح معلى يعني. طيب أنا أقول هناك وجهان، تعقول الوجه الأخف وبعدين أقول الوجه الأشد لأن أردت أن أقبل أحدا فيه. الوجه الأخف أنه كانوا حقا يستعملونه ويرون طهوريته ولا يستعملونه تعبدا، يعني كانوا يجمعونه ويستعملونه تعبدا لأن ما في دليل على سلب الطهورية، وهذا الذي قاله الرافعي. الرافعي أجاب قال نعم كانوا في أسفارهم يتوضؤون ولا يستعملونه لا يجمعونه ليستعملوه تعبدا، ما في علم تعبدا لأنه ورد المنع تعبدا، ما في علم ما في تعليم. صراحة والأقوى من ذلك هو أن القاعدة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه الإجمال وسقط به الاستدلال. كيف ذلك؟ نقول أيحتمل أنه في أسفارهم كان الماء قليل لاستعماله في الشرب واستعماله في الوضوء ولا لا؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. فيحتمل الاحتمال الأول أن هذا الماء قليل ما كانوا يستطيعون جمعه ليستعملوه مرة ثانية، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني صعوبة جمع هذا الماء للاستعمال مرة ثانية، محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل. يبقى إذن تطرق إلى هذا الدليل وهذا الأقوى، تطرق إلى هذا الدليل الاحتمال فسقط به الاستدلال وتسلم أدلتنا من المعارضة، ونقول الماء المستعمل ماء طهور طاهر في نفسه مطاهر لغيره، فللمرأة التي قطع الماء في بيتها وما بقي إلا بعض الماء اغتسل به الزوج لها أن تذهب وتغتسل به مرة ثانية هي وتخرج تصلي. والثلاثة الذين كانوا في الأسفار مختلفون هل يتيممون أم يستعملون الماء المستعمل؟ نقول لهم وجوبا عليكم أن تستعملوا هذا الماء وتصلون به، ولو لم تستعملوا هذا الماء وتيممتم وصليتم فصلاتكم باطلة. لما باطلة؟ والله دي نتيجة الفهم بقى كله. فيما باطلا. او انا اسالكم بطريقه اخرى، رجل في سفر ومعه اخر في السياره وكوب ماء عندهم، وكان الرجل مقتصد قام في الفجر، فجاء الاول فتوضا وعنده اناء صغير واخذ الكوب يتوضا منه وغسل وجهه ويديه ومسح راسه ورجليه والماء بقي ثلثاه في الاناء، فهل نقول للثاني؟ فجاء الثاني نظر في الماء فقال انت استعملت هذا الماء؟ انظروا الى رائحته، انت استعملت هذا الماء؟ هذا الماء ما يستعمل. وذهب فصلى، صلى الاول وصلى الثاني، فما حكم صلاه الرجلين؟ على الراجح احنا ما رجحنا، فما حكم صلاه الرجلين يا اخوه؟ تصوروا المساله، في السياره قام بالفجر، رجل معه كوب من الماء فتوضا بالماء وكان يحتاط لنفسه في اناء حتى لا الماء لا يتبعثر في السياره، فاخذ الاناء وضعه وتوضا الفرائض وبقي ثلثي الماء، يمكن للثاني ان يستعمله. جاء الثاني نظر فقال ما لي رائحه، هذا ما استعملته؟ قال نعم. قال لا، اقم الصلاه. فاقام الصلاه فصلى هذا الرجل الذي غير متوضئ ضرب ضربه في الارض وتيمم وصلى اماما بهذا الرجل، فما حكم صلاه الرجلين؟ ها هو الامام لانه كان اقرا، كان هو الامير، كان اقرا فدخل فصلى، فما حكم صلاه الرجلين؟ والله هذه جمله نتيجه ما جعجعنا به طول هذا الوقت. طب لحظه، فهمتم ما قلناه؟ ايه الجمال هذا يا مات؟ هذا الذي اردناه وانت جبته من السودان، ده من قلب السودان، من ام درمان هذا. نعم صحيح، هو هذا التفصيل، لكن الاخوه الحمد لله تفكر صح. الان احنا نقول اصاله هذا الماء ماء مستعمل، وهذا الماء المستعمل الترجيح فيه انه طهور. اما على المذهب نرجح كلام الملكيه صراحه ان هو طهور بالاطلاق، على المذهب ان هو طهور ويترك استقذار، يترك استقذار او تعبدا كما قال الامام الرافعي. فان كان هذا الشافعي الفقيه يعلم انه طهور ولا يستعمل تعبدا وتيمم صحت صلاته وصحت صلاه الماموم، لان الماموم عندما توضا بهذا الماء توضا بماء غير مستعمل فالصلاه صحيحه. فاذا قلنا بالقول الثاني ان هو على الاطلاق يستعمل الماء، اذا كان على الاطلاق فنقول ان لم يستعمل الماء لا يصح تيممه، لان اذا وجد الماء بطل التيمم بدل، اذا البدل عن الماء، فاذا وجد الماء البدل ينتفي فلا تصح الصلاة. فإن صلى إماما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحت لكم ولم تصح لا مفهوم، فيجوز يبقى المأموم صلاته صحيحة، وأما الإمام هو اللي صلاته فقط باطلة. هذا هو الراجح الصحيح. تبقى مسألة واحدة، وهذه المسألة نرجئها الأسبوع القادم، وهو الخلاف مع الأحناف أنهم أتوا لنا بقول عجب، ألا وهو قالوا لا الماء المستعمل، طبعا الخلاف في المذهب على أنه طاهر أو طهور، قالوا لا الماء المستعمل نجس، ماء النجس، واستدلوا على ذلك من الاثر ومن النظر، والرد عليهم ان شاء الله الاسبوع القادم مع الكلام على مساله الماء المستعمل فروع لها، واذا بلغ الماء قلتين ان كان مستعملا.